وصدق الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا وما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الدنيا وزينتها Yeah, يضاعف لها العذاب ضعفين. Yeah. قيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت واذكرن ما يتلي في بيوتكن واذكرن ما يتلي في بيوتكن من آيات الله والحكم in الله أكبر.